طيب اولا اقول بعد الحمد لله والصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابتداء قول اخينا ابو يوسف عبد الله يقول عن جعفر الصادق ان حديثه هي حديث المعصوم تكفي بالاسناد ثم ذكر عن جعفر انه قال لو نفتي الناس براينا لكنا من الهالكين جعفر لو افتى برايي كنا من الهالكين جعفر معصوم كيف لو نفتي الناس برايي كنا من الهالكين كلام غريب جدا هذا يعني كذب هذه الروايه عند جعفر حتى عندهم يعني جعفر عندهم انه معصوم فلو افتى جعفر برايي كنا من الهالكين هذه مصيبه حقيقه طيب الامر الثاني يقول كل حديث يريده عثمان بدون اسناد أنا قلت عقيدتي في كتبه منها ما لها أسانيد أصلاً وأسانيد هذه مركبة جمع عقيدتنا هي أنا جمع أقول أسانيدهم مركبة أسانيد مركبة طيب يقول الله يزور قبر أحمد هو ما متوقف عند زيارة قبر أحمد حوار بين أحمد والزائر حوار طويل قال شلون الله يزورك والله قال لنا كذي قال لي يا جماعة جو مش هنا نذهب لقبر أحمد نسولف وياه شوية كلام صحيح يعني لا ما هو كلام علماء عفوا ما هو كلام علمانا هذه قصة عفوا فيها هذه قصة ذكرت في بعض الكتب احنا نذكر لما يتكلم الله يزور قبر علي هذه قالها جعفر الصادق يرونها عفوا بيوسف بدون مقاطعة عرفت نحن قلنا نروي جعفر الصادق يقول الله يزور قبر علي هذا من الذي زار قبر أحمد اللي عشان فيها؟ من هذا؟ من يكون؟ هذه روايات منثورة في الكتب يذكرها في الفضائل وغيرها قصص يوسف إحنا قلت قصة موجودة تقول قال الإمام الصادق اذكر السند ماشي يعني هل الإمام الصادق قال في عرض اليمين إذا ذكر السند تعرف أنه صحيح ما قطعتكم ماشي نحن الآن نحكس فالقصد بارك الله فيكم عندما نأتي لرواية ونقول قال جعفر الصادق ألا تزور من يزوره الله فرق بينه وبين يأتي إنسان مجهول زين ويزور قبر أحمد قاعد يسولف وياه زي ما أعطى شاي الضحك يعني فرق عظيم بين هذه وهذه زين هذه قضية قضية ثانية يقول خطأ من المساك أنا هذا بحار الأنوار بين يدي عندما يقال خطأ من المساك هذه الرواية يقول وسادسها صلاة ركعتين الزيارة عند الفراغ إلى قوله ورؤيت رخصة في صلاتهما إلى القبر ولو استدبر القبلة وصلى جهر الآن هذا بحار قال الشهيد رحمه الله عادي حق الشهيد هي متناقش شلون نقل العين الشهيد كلام الشهيد هذا ناقل عن الشهيد عطني كلام الشهيد وهذا ناقل عن الشهيد ايش اتصرف يا ماشي حتى اساسي وانت رجعت له حتى انت رجعت له كلام الشهيد دقيقه طيب إلى أن يخرج كلام الشهيد حتى لا يضيع الوقت طيب إلى أن يخرج كلام الشهيد شوفوا يروح ويدور على قضية التوسل نحن نتكلم عن الاستغاثة عن دعاء غير الله ما يجاب عنها ما يجاب عنها يا علي يا حسين زين هذه ما يجاب عنها

يخطئون في القرآن. ماشي من؟ علماء شيعة يقولون صح. صادق الشيرازي. محمد صادق الشيرازي؟ منو صادق الشيرازي؟ طيب صادق الشيرازي أدري أخو محمد. أنا تاني شخصين. أخو محمد صادق؟ تاني شخصين بذني. ممتاز هذا واحد. بعد سيستاني؟ سيستان ما قاعد زيادة. صادق قاعد زيادة. لا في شيء يطلع تبع تلقى القرآن؟ أنا ما سمعت. الخامنئي؟ يعني طيب نعم عندنا هيئة كبار العلماء ما يدخلها لحفظ القرآن. نعم عندنا أطفال أهل السنة يحفظون القرآن. فقصدي بارك الله فيكم أن أهل السنة هم الذين يعتنون بالقرآن لأنهم نقلته وهم المحافظون عليه جدا. وأما يقول أبو عبد الرحمن السلمي قالوا عنه أنه سني. طبعا سني وكتب الشيعة لا تترجم له، وإنما ترجم له كتب السنة ويذكرونه من أهل السنة، وإن ذكروه قالوا أنه سني. نعم سني. أين القرآن الكريم بإسناد آل البيت؟ أتدون أين؟ هناك إسناد واحد جاء عن محمد عن علي بن الحسين عن الحسين عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن يقوله أهل السنة. يعجز الشيعة أن يصلوا إلى جعفر، بينما يصل السنة إلى جعفر، لأن جعفر من أهل السنة وليس من الشيعة. إسناد واحد. ولذلك أنا أقول لهم أنتم تقولون اتبع أهل البيت، اتبعوا القرآن أهل البيت. وهذه الرواية هذا الإسناد لي ويوسف مالك ويوسف. نعم دقيقة. طيب فالقصد أن هذا طريق جعفر يرويه أهل السنة هم اللي يرون. لكن مع الأسف أيضا الآن الشيعة في الكويت كلهم مع السنة طبعا مع الخليج مع مصر مع العراق يقرون قراءة حفص عن عاصم. زين؟ يقرأ قراءة حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان وعلي وأبي وزيد. زين؟ هذه يقرأونها هنا. زين؟ إسناد أهل السنة. فنحن نقول لكم يا أتباع آل البيت كما تزعمون ذلك إيتوا بقرآن نقله آل البيت واتركوا قرآن نقله المرتدون أو الضعفاء أو ما تسمونهم أنتم. إيتوا بقرآن نقله آل البيت. هل نقل آل البيت عن النبي كل شيء إلا القرآن؟ إيتوا بهذا القرآن الذي نقله آل البيت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما دعوة أن عاصما وأبا عمرو وحمزة والنسائي من الشيعة فهذه دعوة عريضة لا يوافقهم عليها أحد. وانظروا هل نقلوا إسنادهم عن هؤلاء الأربعة أم نقلوا أهل السنة عنهم. وتفضل بقى طيب اولا نروي اسناد القران وقلت لكم سوف اتي به. طيب نقول فيه يقصد اولا سوف ناخذ حفص وعاصم وابي عبد الرحمن السلمي عن علي عليه السلام. طيب لأن هناك في علماء من أهل السنة ماذا قالوا؟ أن أبي عبد الرحمن السلمي لم يسمع من عثمان. هذه موجودة في ترجمة في سير أعلام النبلاء في ترجمة حفص. في ترجمة أبي عبد الرحمن السلمي. طيب نقول أولا حفص